طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الشمائل المحمدية في باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا محمد محمود بن غيلان. وقفنا هنا تسعة وخمسون. أيوة. قال: حدثنا محمد بن بشار أو بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الثقة المشهور المعروف، قال: حدثنا سفيان وهو ثوري. سفيان هو ثوري، ومن باب الفائدة إذا جاء عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان فالمراد به ثوري، ثم الترمذي يصل إلى الثوري برجلين على الأقل، لا يصل إليه برجل واحد، إنما يصل برجل واحد إلى ابن عيينة. والثوري وفاته سنة 61 و100، وابن عيينة سنة 98 و100. عن سلمة بن كهيل أيضا ثقة، عن كريب وهو ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، والنفخ هو ريح يخرج من الفم بصوت معروف، إذا نام نفخ، قد يخرج الصوت من الفم وقد يخرج ماذا من الأنف، هو إخراج بالفم بصوت عند استغراق. حتى كان إذا نام نفخ، يعني كأن هذا في صفة نومه صلى الله عليه وسلم. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، أي أعلمه، فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصته، هذا في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان من صفة نومه عليه الصلاة والسلام أنه إذا نام نفخ، أي أخرج ريحا من فمه، ويحدث بذلك صوتا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصة، المراد بالقصة حديث ابن عباس، وسيأتينا في صفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: بت عند خالة ميمونة، فقال صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إلى آخر الحديث. وكونه نام حتى نفخ ثم قام وصلى ولم يتوضأ، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لقوله: تنام عيناه ولا ينام قلبه، صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيره. قال: حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج من الثقات، حديث من أصحاب الكتب ما عدا ابن ماجه. قال: حدثنا عفان وهو ابن مسلم من المشايخ، من مشايخ الإمام أحمد. قال: حدثنا حماد بن سلمة من الثقات، قال عن قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وابن أسلم البناني عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال، إذا أوى أي أتى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤمن. وهذه الثلاث ترون أنها مرجع العيش إليها، فهي من واد واحد، الحياة لا تتم إلا بها، الذي هي الإطعام والسقيا، أطعمنا وسقانا، فبهما أصل الحياة. قال: وكفانا وآوانا، إذا شبع وارتوى كان ذلك ماذا؟ أدعى له للنوم، خاصة إذا كفاه شر عدوه، فإنه يفرغ خاطره وباله عند ذلك، ويأمن من الشرور والآفات، فيكون أيسر له النوم. وكفانا أي كفانا من كل شيء، كفانا مهماتنا ودفع عنا الأذية وغيره. وآوانا، وآوانا أو آوانا تأتي بالقصر وبالمد، وهنا الأشهر بالمد من الإيواء، وهو أن يجد المسكن والمرتح، والمرتع الذي يرتاح فيه. وكان وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، بل وكم ممن لا شبع له ولا ارتواء له، كم من الناس لا يشبع، وكم من الناس ممن لا يرتوي، وكم من الناس ممن لا يكفى شر عدوه، وكم من الناس ممن لا مأوى له ولا مسكن يرتاح به. فما بال الناس لا يحمدون الله تبارك وتعالى ولا يشكرونه جل وعلا على نعمه. فإذا جاء الإنسان إلى منامه وإلى فراشه لينام وقد شبع وارتوى وأمن ووجد نفسه مرتاحا للنوم، فليأتي بهذا الدعاء يحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر له هذه الأمور وهي عظيمة. ونسأل الله جل وعلا أن يسرها لكل مؤمن ومؤمنة ولكل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد والإمام مسلم أيضا وغيرهما. قال الترمذي: حدثنا الحسين بن محمد الحرير الحريري بالحاء المهملة، في نسخة واحدة من نسخ الشمائل بالحاء المهملة وفي باقي النسخ بالجيم. وإذا رجعنا إلى تقريب التهذيب لحافظ الحجر أورده في نسختين بالجيم بالحاء وفي أكثر النسخ بالجيم. تقريب في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال أيضا ورد بالجيم وفي بعض النسخ بالحاء، وفي الكاشف للذهب أيضا، وبعضهم رجحه بالجيم ومنهم من رجحه بالحاء، والأقرب والأظهر أنه بالحاء الحريري. ها؟ الحريري بالحاء وهو مستور تفرد بالرواية له الترمذي. قال: حدثنا سليمان بن حرب بن الثقات قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد وابن أبي حميد الطويل ثقة أيضا لكن له نوع يدلس، عن بكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله وهو ثقة ثبت جليل حديث أصحاب الكتب، عن عبد الله بن رباح الأنصاري أبو خالد وهو ثقة رواه مسلم الأربعة، عن أبي قتادة الحارث بن ربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشهور بكنيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اضطجع إذا عرس بليل اضطجع على شق ليلة. عرس هو نزول المسافر ليلا ليرتاح، هذا يسمى التعريس. وقيل أنه إذا كان في آخر الليل، فكان عليه الصلاة والسلام إذا عرس آخر الليل يضطجع على شق الأيمن. قد مرت معنا صفة نومه على شق الأيمن ويجعل كفه اليمنى على خده الأيمن وينام. وإذا عرس قبيل الصبح أي نزل قبل دخول وقت الصبح، ماذا يفعل؟ نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، ينام هذا الطريق حتى يكون يستلقي يضطجع لكن يضع ذراعه وضع رأسه على كفه هكذا، لا ينام على الأرض حتى يكون متجهزا للصلاة، يكون أعول له للانتباه وأقرب. أنت إذا وضعت يدك واتكأت عليها تقدمت ساعة وكنت تتعب، فتكون دائما ولو يتغلب عليك النوم، ولكن لأنه كيف يغلب عليك النوم؟ تنام جالس ولا لا؟ راقد وتنام وتركض، راقد قاعد وتركض، قاعد وتنعس تنام ولو جالسا، لكن أدنى انتباه أدنى حركة تنتبه، بخلاف إذا كنت مستلقيا التعب مع الاستلقاء خلاص ممكن صوت عظيم أمامك وما تروح ما تفيق، أو أحيانا تجد خاصة مثلا في الحج والعمرات أحيانا يعني في المسجد يعني الناس راقب المؤذن يأذن وراه وقريب تكون الصلاة مازال راقد من جراء التعب، هذا الإنسان يعني يراه شدة التعب حتى تقيم الصلاة مازال راقد وكما تنضج من التعب، لكن لو يكون قاعد جالس أدنى حركة ينتبه ومثله هكذا، فهذا أعون للانتباه وأقرب إليه لأنه لا يستغرق في النوم على هذه الهيئة ولا يفوته أول وقت الصبح. لهذا أقول أهل العلم أنه ينبغي لمن قربت الصلاة أراد أن يستلقي أو أن يرتاح أن يكون على هيئة تكون أقرب للانتباه وحتى لا تفوت عليه حتى لا يفوت عليه الصلاة. نعم، هذا صفة نومه صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ذكرت في إسناده الحريري هذا هو مستور، لكن جاء من طرق أخرى، فالحديث صحيح قد رواه مسلم وإمام أحمد وغيرهما، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.